قم يا مسلم محمد بالذي قم لنصري نصر دين واجب عليك قم يا مسلم محمد بالذي قم لنصري نصر دين واجب عليك عدل شرعي انه يحكم للعباد اني فارح رحيتا درب الفتاة عدل شرعي انه يحكم للعباد واني فارح رحيتا درب الفتاة قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك سلب ارضي دل اهلي بالسلاح والسلايم رغم عن كل الجراح سلب ارضي دل اهلي بالسلاح والسلايم رغم عن كل الجراح قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصري دين واجب عليك يلا اصحى واهجر النوم الطويل قم وزمجر واترك العيب الزليل يلا اصحى واهجر النوم الطويل قم وزمجر واترك العيب الزليل قم وزمجر واترك العيب الزليل قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك لسلاحك عن اعادي النهار واجتهادك راح تعيد كل الثياب لسلاحك عن اعادي النهار واجتهادك راح تعيد كل الثياب واجتهادك راح تعيد كل الثياب قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك مد مالك مد نفسك للجهاد وضحي جزء بالجنة المعاد مد مالك مد نفسك للجهاد وضحي جزء بالجنة المعاد وضحي في الجنة المعاد قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك وما تتعب جهادك يا حبيب قل يا ربي ثبت العبد المؤمن وما تتعب في جهادك يا حبيب قل يا ربي ثبت العبد المؤمن وما تتعب جهادك يا حبيب قل يا ربي ثبت العبد المؤمن وما تتعب في جهادك يا حبيب قل يا ربي ثبت العبد المؤمن قل يا ربي ثبت العبد قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك لما حدد من طريق الانبياء حسن مدك باتباع حكم السماء لما حدد من طريق الانبياء حسن مدك باتباع حكم السماء حسن مدك باتباع حكم السماء قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك قم يا مسلم بن محمد سيدي قم لنصري نصر دين واجب عليك